التجنيد الثاني أن من المصطفى من الشرفاء المقصد أن في رجال الدنيا طائفة ألفية من المعصوم قال محمد بن الملك أظهر في الحي عمر قال مسلم لكم قلت تعرف باسمه قال محمد هو جمال الدين وكان أندلسي قال هو الشافعي من هذا الجيان بلدا الجيان من الجيان وكان قد رحل إلى الشام الجيان الشافعي من هذا الجيان بلدتان قائل سبع مدن الملك وقد أعطاه الله قبولا كثيرا هذه الألفية رزقت قبول لا شك أن صاحبها كان معه من إخلاص ما جعلها وسعة انتشار الدموع في أقطار العالم الإسلامي يوم جرمية لأن أغلب الناس يعني معاهد معاهد الدنيا كالأزهار مثلا كالزيتون وكقرنين وككل البلاد الإسلامية وصرفوا إلى الكتاب على دراسة ألفية الملك العربية نحن الناس أحمد ثم بدأ بالحمدلة اقتداء بالكتاب الكريم أحمد رب الله أتى بالصلاة المضارع التي تجده في الوجود أحمد أحمد رب الله ربي مفعول البيان ربي مصر على الفاعل من الأدب لأن الله تعالى هو الفاعل مفعول الرب هو الفاعل هو المفعول لأن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى على الحقيقة هو الواقف مفعول الله هو الخالق والرازق والمعطي والنافع هو الفاعل دائما فإذا قيل مثلا أحمد الله أحمد ربي ثم ربي فهم مفعول على التعظيم تكون بالأدب ربي مفعول به منصوب امتحان امتحان مقدرة المتكلم مدرسة المتحرك مناسبة لأن المتكلم الله ثم عطف بيان أبو ذكر أحمد رب الله خير مالك نعت ها نعت لله تعالى أحمد رب الله خير مالك إيه صلي بعد الحمد لله الحمد والثناء بجميل الجميل السياري استعظم يعني أنه يثني على الله تعالى الذي هو أهل للثناء وليس هناك أحق ما يقوله العبد مثل الحمد الحمد لله حق ما يقوله العبد يقول في صفة الثناء الحمد لله اللهم الحمد لله اللهم الحمد لا الحمد من السماء والأرض والمجد والمجد والمجد أهل الثناء والمجد ما قال العبد إلا الفعل فأحق ما يقوله العبد هو تأييد الثناء والثناء على الله تعالى بما هو أهله لأن الله تعالى حمد نفسه حمد نفسه وعلم عباده في كتابه كيف يثنون عليه وكيف يحمدونه فقد قولوا الحمد لله كانوا قد قولوا الحمد لله قال صلى يا رب صلي على النبي المصطفى صلت على النبي صلى الله عليه وسلم هناك المقالة بأنها فرض صلاة في عمر لأن الله سبحانه وتعالى تقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم سلم واجب على الإنسان وهناك من يقول بأنها واجبة الشافعي قال إنها واجبة في التشهد وعبادك أن الإنسان إذا لم يصلي لم يصلي لم يتشهد ولم يصلي على النبي في التشهد كان صلاته باطلة إلا في الشافعي التشهد له في الشافعي على أن المصلي إذا تشهد في التشهد الأخير لم يصلي عليه صلاته باطلة وربما وفقه في ذلك وكان قبله هي إسحاق يعني أخذ قال بهذا الكلام هذا إسحاق بن راهويه يقولون أن الشافعي تفرد بهذا وشد بها فيها قول لكن هناك من يقال هذا القول إسحاق بن راهويه يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجب في التشهد فلأن ما سمى هذا يظهر الله على أن الواجب احتياطا ليس في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بخصوص التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله استغفار ومن ملائكته الصلاة من الله استغفار ومن ملائكته إيش الصلاة من الله رحمة ومن ملائكة استغفار ومن أدمين دعاء ولا تكون على غير الأنبياء الصلاة لا تكون على شخص غير نبي كما ثبت لعل في حديث رواه ابن عباس لا يصلى إلا على النبي أما النبي صلى الله عليه وسلم يمكنه أن يصلي على مثلا أحد من أمته لأن الله تعالى خاطره أن يصلي عليه الإنسان كما قال اللهم صل على آل أبي أو طه حينما أتى كانوا بالزكاة والصدقة فقال اللهم صل على أبي أبي. كذلك السلام كما أن الصلاة والسلام يعني لا يكون للنبي صلى الله عليه وآله، كذلك السلام لا يمكنه أن يكون على شخص بإفراده كما تقول بعض الطوائف تقول علي عليه السلام، لكن من شعرنا شعر المتبع. فالصلاة والسلام لا تكون من النبي صلى الله عليه وسلم وتكون لي إيش مقرونتين، اللهم صل على الله طعم الحيوب وسلموا وسلموا عليه وسلم وسلم. إيش ورد ما جاء الصحابة يقول رسول الله أقبع عمك المسلمين كنت كنت صل عليك قال اللهم صل على آل محمد كما صلت إلى آخره، إلى آخر الصيغ اللي هي معروفة الصيغ كثيرة. يسألنا أن المصطفى والآل صلى ورد في كل الصيغ التي ورد فيها ورد فيها الصيغ يعني ورد فيها الآل، آل اسمه أهل، والآل لا يطلق إلا على لا تضاف إلا لمن له شرف. آلة العود مش آل النجار أو آل الإسكاف أصحاب الحرف حرف شريف الإسم، يعني تقول آل لا تضاف إلا لمن له شرف. آل النبي صلى الله عليه وسلم في العود القوم كان عنده آلة العود، يقول آل لا تضاف إلا تضاف إلا لمن له شرف اسمه آل دين صغير على أهيل آلة آله. إذن فالصلاة سلام ولا يكون إلا أما الصلاة على الصحابة ما وردش في الصيغ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه، ما وردش في الصيغة من الصيغ لله. يقول العلماء أنه لم ترد في صفة من الصيغ التي في صيغة الصيغ التي ثبتت ورد هو السلام على الله. وذلك يقول في الأهل في الآن يا أهل بيت رسول الله حبكم قرب من الله في القرآن أنزله إياك يكفي من شريف القبر عندكم يكفيكم من شريف القبر عندكم وأن من يصلي عليكم وصلاة له. ها؟ من أهل البيت معنى من يصلي عليكم صغير وفير معنى أن من يدخل نفسه تقول نفسه تقول الله وصل عليكم مدنوا على عليك قالك شي واحد شي من أهل البيت كي تغنوا شي واحد قال لك أنا تهمك أنا الحمد لله قبل يصلي عليك أنا صغير مطلق خصوصي وتطلع يعني يوم عندي الشافعي كان يحب البيت حتى اعتقدوا فيه انه رافض انه رافضي يعني من اهل الرفض. قال كيف قال احد البيت محفوظش محفوظش من غير شعيرة احفظوا غير شعيرة احفظوا موتوا مرة بزيف يسرق شوية يتحرك شوية بشيء. قال رفض مسكين الشرفة اللي من يستخدم الشرفة حاجة الشرف بانتسابهم إلى بيت النبوة. زيت مقالة ذلك أستعين الله. ثم بعدما الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يبين عن مقصوده بهذا النظر الذي هو الرجز، وأستعين الله أي أطلب الإعادة من الله سبحانه وتعالى. سؤال الطالب لأن السنة تنتظر استغفر الله استعين الله استغفر دائما في المعنى السنة والمعنى الطلب استعين الله أطلب الإعانة من الله تعالى على هذا المقصود من هذا النظر استعين الله في الألفية أي في نظم هذه الألفية المنسوبة إلى ألف بيت الألفية أي آية استعين الله تعالى في أن يوفقه إلى إتمام هذه الألفية مقاصده كل مقاصد النحوي أي جل مقاصد النحوي كما حد إضافة جل مقاصد النحوي بها أي فإنها تشتمل على كل على جل مش كل المقاصد على جل مقاصد النحوي. يعني طبعا الإنسان إذا حفظ متن من مالك الألفية فإنه يعني يصير له تصير له ثقافة في هذه النحوي والصرف. يعني النحو يطلق إما على فن العرب على فن على الأحوال التراكم بعد هاك مثلا تعرف تعريف النحو لغة اصطلاحا، أو يكون مقصود منه إيش فقط علم النحو خاصة. لأن علم النحو إما أن يطلق على الصرفي والنحوي معا أو يطلق على النحو. فعلم النحو تعريف خارج عن الصرف هو العلم، هو فن مستنبط من اللغة العربية في استقراء اللغة العربية، يعني يخص تراتيب العربية، يخص التراتيب العربي، يخص أحوال التراتيب العربية ما يأتيها من تغييرات من إعراب ومن بناء ومن إلى آخره. فإذا النحو على هذا لا يعنى باش بمفرد، يعنى بتراتيب. وجاء الرجل رأيت الرجل، هذا التراتيب فيها يبحث النحو، التراتيب في أحوال الكلمات أواخر الكلمات إعرابا وبناء إلى آخره. الرجل ودخل الرجل إلى آخره. ولكن إذا قلنا أن النحو يشمل علم الصرف، فإن الصرف يدخل ويش التغيير الذي يلحق الأواخر بين الكلمة مفرد. هل دعا يدعو دعا وحدها الصرفي يعني يعنى بالتغيير الذي وقع في دعا، اصله دعوى حركه الواو فتح ولا بالفعل والهمزه تقول دعا، لان الالف اما ان تكون منقلبه عن واو عنها. اذا كانت هي ترسمها طويله الاشاره الى انها اصلها، واذا كانت اصلها هي كترسم هكذا رمى. فكيف نتعرف على ان هذه الالف اصلها واو؟ تقول كما سياتي تستخبر الفعل من مستقبله او بضمير نفسي او ضرير دعا، تقول دعوت الدعوة يدعو، فالمضارع هو الذي يبين هذا الألف الذي يعود إلى أصله إلى أصل الواو، ويبين المصدر أن الألف تعود إلى أصلها الدعوة. دعا يدعو دعوة، دعوته أي أصل ضمير متحرك، دعوته دعونا وهكذا. رمى رميت ما قصدي رميت يرمي الرمي. فدائما الألفات التي في الأحوال التي تصرف بالفعل بخصوص يعني التغيير الذي الحق أواخر الأفعال الثلاثية فعل ثلاثي، هذه الفعل الثلاثي الآخر الألف الأخير أما أن تكون منقلبة عن أوانيا. والذي يدلنا على أن هذه الألف هو من حيث الرسم يعملوا إذا كان الألف أصلها يعملوا دعاء وطويلة عصا، إذا أصلها هي كاسمها هي علشان لتشير إلى أصلها لتشير إلى أصالتها. وبالتقول لك ومصدار هو الذي يبين رمى يرمي رميا ومضارع استخبر الفعل من مستقبله في مستقبله مضارع الماضي إذا أردت استخبره فجمل مستقبله الكلمة أو بضمير النفسي رميته أو مصدره رميا هكذا. كذلك قام يقوم قمت. على كل حال هذا ما يخص النحو. النحو في اللغة له إطلاقات ستة أو سبعة. النحو في اللغة قاسم أصب وجهته قدره قسم مثله. فالنحو تقول نحوت إلى البيت، نحوت نحو البيت أي قصدت جهة البيت قصدت. ها ومثل النحو معنى مثل زيد نحو عمل أي مثل عمل. ونحوه كذا أي أصله كذا، وكان أصله كذا يكون ما قلت. والجهة كما قلنا الجهة أصله، وجهة قدر عندي نحو ألف درهم أي قدر مقدار ألف درهم. وقسمه هذا الشيء ينقسم إلى أنحاء، ما أنا إلى أنحاء إلى أقسام، إلى عدة أنحاء إلى عدة أقسام. قسم مثل يعني مثل زيد نحو أمره أي مثل أمره نحو السلامات نحو اللغة. في الصلح اللي قلنا إما أن يختص بالتراكيب العربية يختص بالتراكيب العربية، وهذا هو النحو المفرد عن إيش؟ عن الصرف. النحو المفرد عن الصرف ولن يبحثوا في التراكيب، لأن الكلمة حينما تركب مع أخرى يعتريها تغيير في آخرها. زيد قائم مثل أخرى، كان زيد قائما مثلا، ها وأعتبرها تغيير بيش بالتركيب. فالنحويون يتكلمون في التركيب الذي في أحوال التراكيب التي يعتريها تغيير في أواخرها إعرابا وبناء وإلى آخره. النحو نحو قالت أما قواعد النحوية لم تقعد إلا بعد فساد السليقة العربية. فالعرب كانوا يتكلمون سليقة باش بالكلام العربي ويفصحون عن ذلك دون أن يكون هناك لحن أو خطأ. لذلك قال قائلهم ولست بنحويين يلوك لسانه ولكن سليقيون أقول فأعرب. تقول أنا ما نشم لك نحويين اليوم عاد تعلموا القواعد ويسجلوا كيف مرة ما تطلوا ولكنني سليق أعرف العربية بالسليقة والسجية فأقول فأفصح وأعرب وأعرب أنا وأعرب أفصح. فإذا فالقواعد النحوية لم تقعد إلا بعد فساد السليقة العربية حينما اختلط العرب بالعجم وتساعت رقعة البلاد الإسلامية. وقد قلنا إن كل فن له مبادئ عشرة وحد يعني تعريف وضع موضوع ثمرة إلى آخره. نتكلم هذا على بعض هذه المبادئ. فالواضع له هو أقصد أي إشارة من أمير المؤمنين من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما رأى أن اللسان العربي قد فسد جاء إليه فقال له أمير سيدنا علي كلمة اسم وفعلين وحرفين على هذا يقص مش على هذا كلمة اسم وفعلين أرى في الحل الدفع وضعوا وضعوا قواعد الله لما فسد اللسان العربي. ولقد قلنا سابقا كيف كانت العرب تنطق بلسان سليم بسليقة تعرب في جميع المجالات عن مرادها وعن قصدها. العرب الأعرابية الصغيرة التي جاء إليها الأصمعي جاء وجدها الأصمعي تحمل قربة في يدها والقربة قد ربطت فمها باش بوكاء وكاء ودي الحبل اللي كربطوه الخيط اللي كربطوه بها الأفواه الكرام كربا يليها وقد انحل والعرابية الصغيرة قد انحل وكاء كربتها وهي تنادي أباها أبادي يا أبتي أدرفها غالبا يكوها لا تقتل بها لأن فهم نبقاش سدود ربوط قد كتش بغربي وهي صغيرة. فقال لها الأصمعي هو من المغوين الذين كانوا يتجولون في البادية ويتفقفون العربية من أفواه البواد لأن العرب كانوا إذا أرادوا أن يربوا أبنائهم على السليقة السلمة كانوا يرضعونهم إيش لبان أهل البادية كما ترب النبي صلى الله عليه وسلم في قضية بني سعد كان معروف هذا العرب كانوا لا يرضعون مثلا في الحواضر لما كانت البادية هي مهد السليقة العربية اللغة القحة كان العرب يتلقفونها من أفواه البدويين ومن أفواه أن السليقة تكون بقية في البادية لأن البادية تكون هي فقال ما أصحك قتلت الله الصح. فقالت له وإن هذا من قوله تعالى وحنا إلى موسى الأرضعين فإذا أخذ فأقيب لي ولا تخالف لي فرجمعت هذه الآية على وجزها بين أمرين وخبرين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. شوف العجب تعجب من كونها قالت أدرك فاها غلبا يفوها لا تقتل لي بفيها جمعت أسماء الستة في كلمة واحدة أسماء الستة أسماء الخمسة أبوك وأخوك أدرك فاها به منصب الألف غلبا يفوها وفوا بالواو فعلوا الله لا تقتل بجيان وفهمش وهذه في تكون في اللي هي الفم كأنها حرف جرية لا بفيها والحرف لا يكتب حرف مثل مش الحرف الحرف يدخل على مثله حرف يدخل على مثله ولما حرف يدخل على الاسم أو على الفعل حرف جرية تكون على الاسم أيوة على كل حال أن أرضعي هي هذا الأمر الأول وألقيه في اليوم الأمر الثاني ولا تخافي النهي الأول ولا تحزني النهي الثاني الخبر والبشارة ثاني الخبر والبشارة إن رده خبر والبشارة وجعله المسلم هذا بشارة لأمي يعني شوف العربية الصغيرة التي لم تتعلم لا قاعدة من قواعد النحو ولا أي شيء بسليقتها نطقت أعرضت عن الحالة التي تجد عليها من إيش تستجدي أبا تستنجد أباها وتستغيث به لأنها لأن القربة من رؤى إما بماء أو لبن وهي قد انحل وكأها ولم تستطع أن أن تحكم فهذه لا إلى آخره. ثم بينت كيف فهمت من الآية القصيرة ما فيها من أوامر ونواهي ومبشرات. شوف يعني النبي صلى الله عليه وسلم الحشي ما صورت على طلع العرب الحكمة على ألسنتهم. أنا في الصين الحكمة عليه في أيديهم الحكمة في الرقيق الصين الحكمة في أيديهم العرب الحكمة على ألسنتهم اليونان الحكمة في تقول الحكمة في الرقيق هذا العرب فما في ألسنتهم يعني هم لسانة أمة خطابتي ولذلك تحدهم الله تعالى بش بقرآن يعني حيث كانوا أمة لأن كل أمة يأتيها الإعجاز على لسان بها من جنس ما تتقن. مش تقول احنا نتعرف ايش الشيء اللي تتقنه تقول الله تجي الكتاب سيدنا عيسى أمته كانت تتقن ايش الطب فوقع الإعجاز من جنس ما تتقنه هذه الأمة الأبراء إبراء الأكماه والأبراص إلى آخره بقي الحساء برص الحساء مثل التعجب وهكذا. إذن فلذلك كان العرب حتى كانوا حكماء اللسان الله تعالى أرسل إليهم رسولا ايش يعجزهم بكتاب ايش لا يمكن لأحد حداهم جميعا فعلا تفعلوا استقبلوا النار التي وقودها تحداهم أن يأتوا بآية بالقرآن قال جيبوا القرآن ما استطاعوا أن يأتوا بالقرآن توبي بعشر سور مفتريات توبي سورة قصيرة يعني تحدى القرآن ونزل عنه ما فقال لما عجزوا قال ولا نفعلوا لله في ليش المستقبل التأويل لا كيف قال المماركة كيف يقال الآن مؤبلا مؤبدا فقولا هرد وسواه فعضوضا الزمخشري يقول إن لن تفيدوا تأويل النفي هو لن للنفي العريض النفي المستقبل لن نفي الماضي نفي الماضي فإن لم تفعلوا في الماضي نفعلوا في الماضي ولن تفعلوا في المستقبل قال فهذه لا تكون إلا ممن يعلم أن هناك مستقبلا لا يمكن أن يتوفر على شخص يستطيع أن يعارضه من هذا؟ إذا هو سبحانه وتعالى ولكن يمكن يكون عنده هذه الدعوة العريضة التي يتحدى بها هؤلاء القوم ومن يدري أنه يكون شو أحيانا ثم يقول لك هذا موجود يكون يتحداهم على الإطلاق هذا المستقبل اللي مشي الماضي اللي مشى ما قلت هو له المستقبل اللي جاء ما قدروا ما قدروا هذا إذا فاتقوا النار التي تجي يعني آمنوا بالقرآن الكتاب التحدي نصف وتعالى تحدى منهم لا يستطيعون إذن فالعرب كانوا بسبب كانوا أفصح الأمم وأشعر الأمم فيهم شعراء فيهم خطباء فيهم فحل كلام شعرا ونثرا وإلى آخره معروف أبو سعدان معروف فقال النحو قال من هنا يزيد واضح وأنا أسبوعي ثمرة ما هي الثمرة من قراءتي إن كل فن له ثمرة وله غاية وله فن هل له ثمرة؟ نعم وهو تقويم اللسان وإصلاحه تقويمه من انحراف اللحن كان القدماء يتحاشون أن يلحنوا ويعدون اللحن أفحش شيء الخطباء كانوا يعني خطباء في المنابر فكانوا يتحاشون أن يلحنون ويعدون اللحن قبيحة من القبائح تحط من كلمة صاحب كلمة خطيب أدخل في القبائح والصحابة تتكي عدو فلان فلان هو من لا من لحن فلان فكانوا يتحرمها. إذن فالفائدة من قراءة النحو وقراءة علم العربية بصفة عامة وهو تقويم اللسان وإصلاحه إيه ثم فهموا كذلك أيضا الكتاب والسنة الذين نزلا بلسان عربي لأن هذا هو هذه الثمرة وهذه أعظم هي ثمرة كون الإنسان يتسلح بالقواعد العربية والصرفية والعربية بصفة عامة لفهم كتاب الله تعالى وفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا أعظم شيء هذه الثمرة هذا أعظم ثمرة وأعظم فائدة. الاستمداد لأن الثمرة الاستمداد يستمدوا هذه النحو يستمدها من استقراء القواعد من استقراء اللغة العربية يعني من كلمة المفردات العربية يعني هذا العلم من أين يستمد مادته من لغات أعراب ومن كلمات المفردات العربية أيه فإذا المقصود كما قلنا هو هذا الثمرة هي استمداد حكم الشارع وليس المسند حكم الشارع حد ووضع وليس المسند حكم الشارع فليس هو علمنا حد قلنا حكم الشارع في العربية هل نتعلم العربية علما غير نافع لا لأن الشارع من يعود بك من علم لا ينفع العلم التي لا تنفع ولا يضوء لماذا إذا نشغل بها وقتنا هل فيها ضيع الوقت العبثية يصل عنها الإسلام لا يدعو إلى العبثية وإنما يحارب العبثية ويحارب له قال لك لاش لأن ما يتوصل به الوجه فهو واجب حيث إن علوم الكتاب والسنة تحتاج علماء الكتاب إلى اللغة العربية وأصول الفقه أيضا فإذا ما يتوصل به الوجه فهو حيث فهم الكتاب والسنة أمر واجب فكل طالب يريد أن يقرأ الكتاب والسنة فلا بد أن يتسلح بعلم العربية في علم النحو يلاح مشاهد نعم هل لها شرف ما يقول العلم يشرف بشرف موضوعه فهذا الفضل الذي يحوزه يعني يحوزه علم العربية والله هو أنه يخدم كتاب الله تعالى فله شرف بهذا خادم طبعا ما غادي يخش الشرف الذي يناله الإنسان ويناله الفضل يناله علم العربية لا يمكن أن يدنو فضل تفسير لأن هذا ما هو مقصود بالدرس هو كل وسيلة يعني أنا وسيلة فقط يقول العلم يشرف بشرف الموضوع فعلوم التفسير هي أجل وعلوم الحديث هي أجل أنواع العلوم من لو بيخدم فقهه في الدين ولكن الشيء الذي يخدم هذا الدين ويكون ويوصلنا إلى فهم هذا الدين وفهم أحكامه أصدقائي أكمل وسيلة كما قلنا شرف زيد تقرب إذا الآن هنا أرى أشار إلى ذيك مزاياها تقرب الأقصى أي تقرب البعيد الأقصى هو الشيء البعيد الأقصى ومنه المغرب الأقصى لأن أنا أشكل المغرب الأقصى المغرب الأدنى والمغرب الأقصى أشكل المغرب الأقصى يكون بعيدا عن الشرق هو في أقصى من المغرب من الأوروبا المغرب الأدنى هو تونس المغرب الأوسط والجزائر الأقصى إسرائيل المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الأقصى هو الأبعد وغري أي ما كن أي ما كان بعيدا منك من الفهم تقربه لك يعني أنه يمدح هذه الأفية هذه الأجوزة هي التي تقرب على طالبها كلما كان بعيدا ولكن أين هو هذا التقريب وهذا التبسيط حقيقة نسبة رحمة الله عليه فقد نظموا وقربوا الناس بهذا النظم لأن النظم هي موهبة إلهية الإنسان معاني تجول في خاطره الشاعر فينظم يعني علوم فينظمها لك هذا أمر مش سهل لأن النظم مش يعني يقرب ولكن التبسيط بمعنى احنا نقصد دي بسيط نقصد هالشيء لأن احنا ايش فترة هممنا فترة هممنا وشغلنا بدنيانا عن طلب العلم لأن طلب العلم أنك تزحم الدنيا الناس كانوا يتفرغوا بفهم علوم العربية وفهم علوم الكتاب والسنة بصفة عامة فكانوا يدرسون كان طالبوا يعني نابغة في علم العربية نابغة في علوم الحديث نابغة في علم التفسير فين زادوا نحيا باش زادونا بشهادة دكتور قال كشف هذا المعنى البعيد الذي يكون بعيد من الطالب هذه الألفية تقربها لك بلفظ موجز أي بلفظ مختصر معنى أنها يعني تدني لك المعاني البعيدة بألفاظ موجزة ومختصرة لكل حال تمدح الألفية في أنها جمعت من العلوم والمعاني والمعارف البعيدة يعني الشيء الكثير قربته لك بألفاظ موجزة أي لم يطول لفظ موجز وهذا هو البلاغة البلاغة هو تعبير عن المعاني الكثيرة بألفاظ قصيرة نقل وذب لفظ موجز بلفظ مختصر يجب الاختصار زين وتبسط البذل بما انها تبسط البذل البذل والعطاء يعني يقول ان هذه الفئة سخية لا تبخل عليك تبسط البذل والعطاء يجب الواعد موجز موجز انجز اذا وفى وعد فانجز وعد أي حينما يعدك تعدك هذه الأفية فإنها تبسط لك ما تريده ولا تبخل عليك تبسط عليك من العطايا ومن ومن البذل والعطاء ما إذا وعدتك به أنجزت، لا تعدك بشيء أن تدخل لك. زين ولكن تقتضي منك أيها القارئ أن ترضى عنها ولا تسخطها، لا تنظر إليها بعين السخط، انظر إليها بعين الرضا، لأن الإنسان حينما يقرأ كتابا فرحم على واللي فيه الذي، لأنها من لا يشكر الناس لا يشكر. فهؤلاء رحمة الله عليهم أفادونا بما نظموا من القصائد من الأراجيز، وهذه القصائد ضمنت علوما. هناك من مثلا نظم لك قصيدة في أصول الفقه كمثل المعاصر، هناك من نظم لك قصيدة في صحيح حديث في السيوطي، هناك من نظم. فهؤلاء ينظرون منك أنت كما قال المؤلف، وتقتضي منك رضا، أي تقتضي منك أيها القارئ فيها ما تنظر إليها بعين الرضا، لا تنظر. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. فإذا نظرت إلى شيء بعين الرضا فإنك حين لا تقول إلا خيرا. وإن رأيتها في الكمال لله سبحانه وتعالى، الله العصمة من الشريعة، الله العصمة إلا بكتابه. إذا رأيت هناك شيئا خللا فلا تسخط، فالتمس لأخيك العذر. يعني القاعدة أن الإنسان الذي يقرأ كتابا ينبغي له أن يلتمس لصاحب الكتاب، إذا كان صاحب الكتاب يعني جليل القدر كما نذكر الله عليه وسلم المؤلفين، فإذا رأى خطأ الخطأ ليس بحث، طب الله الأسماء كما خشري أبو الله الأسماء إلا الكتاب. فالإنسان ينظر هكذا فيه، فلا لا لا تخمس نعود دائما هذا قلت وتقتضي رضا غير السخط. فائقتان جيمتان، قال لك هذه لما قال فائقة حال من ضمن المستتر، تقتضي هذه الألفية منك رضا بغير السخط، أي تنظر إليها بعين الرضا ولا تنظر إليها بعين السخط. فاقت ما لا فائقة، أي فاقت وجاوزت ألفية من معطيك قد سبقها وكان قد مات مطلوع عليه، فهو ألف ألفية وقال إنها فاقت ألفية المعطي فتشرب، يعني يفتخروا بها مطلوع عليه. قال لك رآه في المنام فقال له الحي قاد يغلب ألف ميتي، ثم غدا أصبح يعتذر عن ما صدر منه. فقال له المعطي زين بدأ يعتذر، قال هو بسبق حائز ابن معطية في سبق حائز تضيل بالسبق، له قصمة السبق في كونه قد سبقني إلى هذا الميدان، فمن كان سابقا عليك فله أفضلية السبق. فلذي يعتذر إنه قال لك شوف من مقلو والحي قد يغلب ألف ميتي، فبقي حي قول لك شنو بريد تقول مقلو لما قال إنه فائقة الأثير من معطية رأوه من يفق على من يقول الناس. فلذلك قال لك جاء غدا يعتذر هنا مثلا غدا يعتذر وبسبق حائز تفضيلا، أي هو حائز الفضلاء فضلاء يعني بسبب سبقه، أي فله أسبق، لأن الإنسان ما سبقها سبحانه وتعالى قد بلغت لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. فالقرآن يدعونا إلى أن يطلب منا أن نستغفر لأولئك الإخوان الذين سبقونا بالإيمان، فمن سبقك طبعا لابد منه أفضل السبق. يقولوا لم تفلح قلت ثابت إمام لا لعله ما شفت الرواية. هذا السبق الذي فاز به المعطي يستوجب منه ويستحق منه الثناء عليه، يستوجب ثنائي الجميل، يستوجب ثنائي مستحق الثنائي الجميل. ثناء يكون جميل غير جميل، من أثنيتم عليه خير أجبت له الجنة، من أثنيتم عليه شر أجبت له النار. الحديث يعني الثناء يكون بخير أو بالشر، ثنائيا وقل الجميلة، أي أن هذا الإنسان الذي سبقه بنظم هذه الألفية في نحو ليه حل ماء العراق، زندي العراقي عنده ألفية في الله، جاء السيوطي فقال إنها أحسن منها أو كذا افتخر فائقة الألفية العراقي في الجميلة فائقة الألفية العراقي. فكل واحد سبحان الله عليه سيوط الله في الكون، جاء شخص آخر فقال أعود مرة أمر السيوطي شحن خرم أجهد أكل قال شحن. إذن فكل هذه البشرية هي الإنسان الحي يبقى دائما حي، ولكن يتكلم شطوة عملوا وشفحلوا ويتكلموا حي قدر المؤلفة متي، يعني يسمي حي قدر المؤلفة متي. والله يقضي وبك يدعمه لوله فطر في الأخير. الله يقضي يحكم به ذات العطايا وافرة لوله فطر في الأخير. الله تعالى يعني يحكم لوله به ذات العطايا فطر في الأخير أي من درجة الأخير درجة السعادة ومن ومن درجة الجنان. على كل حال هذه هي المقدمة بالنسبة للأشياء المقصود ذاته الكلام وما ثم ترجم المؤلف رحمه الله الكلام. لأن القاعدة أن بما أن علم النحو يتعلق بالكلام فترجم ليعرفنا بترجم الكلام ما يتعلق منه كلام ما يتعلق منه يتركه منه ليعرفنا الكلام الصحيح النحوي الكلام. قال كلام ما يتعلق منه كلامنا لفظ مفيد مستقيم وفعلة المحرق الكلمة وحيده كلمة وقل عم وكلمة منها كلام وقل عم بارك ماشي جريتي انجرنا انجرنا انجرنا. ولست كذي جهل يظن جدوده ترقه والمرفوع بالفعل فاعله. ولست كذي جهل يظن جدوده ترقه والمرفوع بالفعل فاعله. قال لك أنا ماليش من أصحاب الجهلاء الذين يظنون أن الأجداد الجدد إلى الترقي هو أنا ابن فلان وأنا ابن كذا وأنا المرفوع بالفعل شكون هو؟ فاعله. شكون لك ينفعك أنت؟ شكون لك ينفعك أنت؟ الفاعل أنت الفاعل لأن ترتقي بنفسك أو أنت الحق لا تعتمد على غيرك تكون إذا ما شئت وكسب هذا بياك. قال ماليش من أصحاب من الناس اللي هم جهلاء يظنون أنهم يرتقون و يفتخرون باش بأجدادهم أنا ولد فلان أنا ولد عزوة كبيرة أنا ولد كذا لا لا لا عليه من الفاعل باش شكون شكون يرفعوا شكون الفاعل شكون يرفعوا الفاعل شكون الفاعل شكون يرفعوا الفاعل شكون يرفعوا الفاعل ديالو. إذا من الذي يرفعك أنت؟ فعلك هذا معنى والمرفوع بالفعل فاعله أي الذي يرفعك هو فعلك. هذا الرفع هذا الرفع هذا نحوي ولكن المقصود به الرفع المعنوي جاء ايش؟ ليبين لك أن الذي يرفع أن الذي يرفع شكون يرفع الفعل ديالو والموضوع الاستكوجي الرجلين يظن وجهه الترقي ومرفوع بالفعل فاعله. هذا الشيء عندنا ان الانسان مخصوص دائما يحاول شو بلاتي باش ما نرجع الكلام في اللغه هو ايش؟ كل شيء مفيد سواء مدى عند اللغويين في تعريف اللغه أن الكلام وكل شيء مفيد سواء كان بالقول أو بالإشارة أو بالخط يكتب هذا هو كلام. فإذا كتبت كتابا رسالة وفيه جملة مفيدة وخلط كلمة شيء ولكن اسمه كلام. قال لك شيء حد هل أحضر عندك إشارة هذا كلام كله قلت له هذا اللولي إجاب هذا سلب إشارة. فكل شيء مفيد سواء كان بالخط أو بالقول أو بالإشارة يسمى كلام اللغة ولكن الصلاح لا الصلاح العين كلامه قال كلامنا لفظ مفيد مستقيم اسمه فعل اسمه حرف كلام. كلامنا أي الكلام في الصلاح النحويين ليش أضاف الضمير إلى ما أي نحن معشر النحويين عنا الدلالة على أن الكلام أن هذه الإضافة نحوية لأنه هو نحوي ايش كيف تقول لك في الغرف الأصولية في القاعدة تنشوها إذا ورد مخاطفا يحمل على عرفه كلام ونحن ايش كنهما اللغويين لا الأصوليين لا الفقهاء لا كلامنا أي كلام النحويين كلام معشر النحويين نحن معشر المالكين في الإصلاح الله يبعد أي الكلام عند النحويين لفظ يا ريت تخرج ايش؟ حرف الإشارة معنى لفظ أي صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية مفيد. اللفظ جنس يشمل ايش؟ كل يشمل القول والكلام يشمل والكلمة والكلمة. ويشمل الكلمة المستعملة وغير المستعملات وما له مستعمل لفظ يشمل قلنا الكلمة يشمل القول والكلمة والكلم قلنا والمستعمل والكلمة المستعملة والمستعملات. وفي حين قال مفيد خرج المهمل لأنه لا فائدة فيه كديس هذا مهمل مستعمل العرب مفيد مفيد مفيد خرج أيضا خرجت كلمة لأنها لا تفيد أو المركب الذي لا تحصل معه فائدة كمركب الذي ترقى مثلا تقول من كلمتين غلام وزيد غلام وزيد تركب ما له مفيد مركب لأن اللي تقول مفيد لأن يعني الفائدة لا تحصل بمفرد واحد وإنما تحصل إيش من تركيب من تركيب من تركيب هذا التركيب لا بد أن يكون مفيدا مفيدا فائدة يحسن السكوت عليها يحسن السكوت المتكلم عليها. فحين تقول مفيد إيش تخرج المفرد لأنه يعني لا فائدة فيه تخرج المركب الذي ترك من كلمتين أو ثلاثة لكنها لا تحصل لا لا يفيد فائدة تحصل تقول إن قام محمد إن قام محمد مركب من ثلاثة كلمات من إن قام محمد حصلت من فائدة لا تقول مفيد مفيد أي مفيد فائدة يحسن السكوت عليها. فإذا قلنا مثال الذي توفر في الشروط جاء الرجل هذا كلام مشكل كلام لأنه لفظ مش لفظ لفظ لأنه فيه حروف اللفظ والصوت مجتمع الحروف جاء جاء الرجل واش مفيد أو غير مفيد مفيد لأنه مركب تركيبا أفادنا فائدة يحسن السكوت. حين قلت شوف جاء الرجل أفادتنا أنت أيها المتكلم أن بمجيء الرجل إن أنت كنت خالد ما أعرفش وش كان المفيد أنت كنت تتشوق إلى هذا الرجل هل جاء أو مفيد أم خلد فقال جاء الرجل فكان بالنسبة إليك فائدة حسن السكوت حسن السكوت المتكلم عليها هيك إذا المفيد فائدة تقول كنت خصو يزيد واحد يزيد التركيب يقول قل خصو يكون مركب قال قوله كاستقم هذا خبر. إذا قلنا إنه مثال من كلام التعريف مثال من الحد لأنه كعرف الكلام والكلام بقي ما عرف ما جبش في التركيب يبقى اللفظ المفيد وقوله كاستقم كأنه قال مركب حيش يكون التقدير مفيد إفادة يشوفه كإفادة استقيم نائب عن المطلق مفيد إفادة كإفادة استقيم والكاف دخل على محدود العلي السياق مفيد إفادة كإفادة استقيم استقيم هذا فعل هذا جملة مركبة من فعل وفاعل لأن الفاعل هو مستقيم فيكون هذا التمثيل هذا مشي هذا الجملة هذه مشي مش تمثيل فقط لكنها لتمام التعريف أي إنه من تمام التعريف أي بيّن لنا بهذه الجملة أن الكلام لا يكون مفيدا إلا إذا كان مركبا مركبا مركبا وهذا التركيب كما قلنا حصلت فائدة. قال كل يمكننا أن نقول إذا قلنا إن المثال إن هذا إن هذه الجملة مجرد مثال فقط دون أن تكون مثال التعريف يمكننا أن نقول إن المفيد يلزم منه لا يقال فيه مفيد إلا إذا كانت فائدة تامة يحسن السكوت عليها. وتخصي يزيد قال أيضا إذا قلنا مفيد فائدة يحسن السكوت عليها إذا استقم كل شيء من تام التعريف التعريف انتهى يعني لك مفيد تضمن إيش التركيب والفائدة التي يحسن السكوت عليها لا تكون إلا من مركب ها من مركب مفيد فائدة يحسن السكوت عليها إن قام محمد هذا مركب لكن هذه التركيب لا يحصل به الفائده التي يحصل السكوت عليها. تقول لك خصو يزيد في التعريف قصد اللفظ المركب المفيد مع القصد اي مع قصد المتكلم ليأخذ كلام الساهي وكلام النائم والكلام الذي لا تحصل به الفائده وان كان كلام النائم كلام لا كلام النائم ما يقصدش الساهي تكلم ساهي ما قصد. يعني الفائدة التي يحصل الثبوت عليها تخص تكون مقصودة من المتكلم. فالنائم لم يقصد، الساهي لم يقصد. كذلك الذي الفائدة التي لا تتجدد، فالذي يقول لك السماء فوقنا هذه جملة مفيدة، لكن الفائدة هذه شنو فائدة؟ يعرفها كل واحد. فائدة ضروري لكل الناس. الأرض تحتنا والسماء فوقنا. هذه مفيدة. قال ولكن إذا قلنا أن مفيد، ها؟ إن قوله كاستقم ما غادي يكون شيء هو من التعريف غادي يكون مفيد، هو اللي فتنا هذا أن يكون يشتقي مفيد الفائدة التي سقطت عليها شيء مجرد إيه مش مطلق الفائدة، ها؟ وأن تكون هذه الفائدة مقصودة، يعني وأن يكون هذا الكلام مقصود. قال لك هذا هذا هذا هذا هذا هذا الشرف اللي تأخذها من المفيد هي الباب من دلالة الالتزام، من دلالة الالتزام يلزم الالتزام ليش؟ حسن السكوت ويلزم منها التركيب ويلزم منها أيضا القصد. ها قال لك التعارف يجب أن تفعل على دلالة الالتزام، يعني احنا عندنا الدلالة في المنطق كان دلالة الترحم في دلالة الالتزام عرفتوش ما عرفتوش ما عرفتوش ما عرفتوش ما عرفتوش ما عرفتوش ما عرفتوش ما عرفتوش ما عرفتوش ما تقول من تكسح السلام تقول تقول الله على ما وفقه يدعونها دلالة المطلقة وجزئه تضمنه وما لازم هو التزام كل العقل يتوزي دلالة الآن على إما دلالة المطلقة أو دلالة التضمن أو دلالة التزام. دلالة المطلقة أن يقع بقل الدليل المدلل أن يدل النفو على مدلوله دلالة كدلالة ليش زيد على مصطلح اسم زيد يدل على مسمى دلالة مشخصة على كذا كذا فهذا حركة مدلة مطلقة ليش إلى طابق النفو إلا على كما يطابق النعيم كذا لكن يجب القرد اللي مش عمله لا القرد اللي يدل سبديه يعني القرد حسب القضية وطابقه وطابقه كذلك دلالة مطلقة حركة النفو دل على المعنى ذي تلاع لن يزد عليه ويطابق دلالة تضمون ضمن معنى ديال ديال ما كيكونش ديك لا يعني على المعنى هو ضمن ضمن في النفس كيفاش يعني التزام يلزم وهذا ما عندنا في العقليه حوالات العقليه